السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. اقترح بعض الإخوة أن نجعل هذا اليوم الإجابة على الأسئلة. وعدنا أن هذا اليوم هو اليوم الذي تجمع فيه الأسئلة، ونحب أن تكون الأسئلة خاصة بالمواضيع التي طرقناها، أي بالصلاة وما يتعلق بها، الأسئلة الشخصية التي تتعلق بالأحوال الشخصية لعل لها وقت آخر. وإذا أجبنا على الأسئلة وبقي معنا وقت قرأنا حيث وصلنا إن شاء الله. والآن نستمع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل الأول: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان النافلة في بيته أو صلت المرأة فرضها في بيتها وكان أبناؤها الذكور والإناث يمرون ويلعبون بين أيديهم، فهل يؤثر هذا على الصلاة علما بأن الأبناء صغار؟ هذا سؤال يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، والحديث عام في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وقد ذكرنا أن الحكمة في منع المار بين يدي المصلي أنه يشغله عن الإقبال على صلاته، وذلك لأن المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه وبأفكاره، وأن يبعد كل شيء يشوش عليه فكره ويجلب إلى قلبه شيئا من السهو ومن الغفلة ويصرفه عن الإقبال على صلاته. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في تلك الخميصة التي لها أعلام خلعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ولما سترت عائشة سهوة يعني فرجة بقرام يعني بستر فيه تماثيل وخطوط أمر بأن يهتك، وقال: إن تماثيله عرضت لي في صلاتي. فلا شك أن الذي يمر بين يديك صغير أو كبير أنه ينصرف إليه شيء من فكرك ومن عقلك ومن ذاكرتك، فهذا الانصراف لا شك أنه ينقص الصلاة، حيث لا يكون القلب مقبلا على الصلاة إقبالا كليا، بل يقبل أو يشتغل على غيرها، فينشغل القلب بهذا المار ويتحدث به وما أشبه ذلك. فعلى كل حال على أولياء هؤلاء الأطفال نحوهم أن يمنعوهم أن لا يمر بين يدي المصلي، سواء المصلي رجل أو امرأة. ولا نقول إنه يبطل الصلاة مرورهم إبطالا كليا، لأن الإبطال ورد تحديده في المرأة الحائض أي البالغة والكلب والحمار، وأما ما سواه فإن ذلك ينقص الصلاة ولا يبطلها. فضيلة الشيخ، هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الصلاة في الثلاثية والرباعية؟ وإن كانت مشروعة فما صفة هذه الصلاة؟ استحب ذلك بعض المشايخ، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، استحب أنه بعد التشهد الأول يأتي بالصلاة على النبي بقوله: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. واستحبه أيضا من الشراح الشوكاني صاحبنا إلى الأوطار ومال إلى ذلك، وكذلك أيضا استحبها كثير من شراح الأحاديث، ولكن الفقهاء الأولون والأهل المذاهب المتبعة لم يذكروا في التشهد الأول إلا تشهد ابن مسعود الذي ينتهي بقوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذي ذكروه فهو المعتمد. وأيضا حين النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما يجلس على الرضف، أي على الحجارة المحماة، ما يدل على أنه كان يخففه تخفيفا كثيرا. فلذلك السنة الاقتصار على قول وأن محمدا عبده ورسوله، فإن أطال الإمام فإنك تشتغل بالصلاة على النبي، وإن اختار الإمام أن يصلي فليأتي بأول الصلاة بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد. وذلك لأن الدليل الذي في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا، ولو أن بعض العلماء كالإمام أحمد ذهب إلى أنها ركن، يعني قوله اللهم صل على محمد عند الإمام أحمد ركن من أركان الصلاة، والآخرون قالوا إنه واجب من الواجبات يعني في التشهد الأخير، وأما في التشهد الأول فلم يذكروا أنها ركن ولا أنها واجب. الذين قالوا باستحبابها قالوا لا تخرج عن الاستحباب، والآخرون قالوا إنها غير مشروعة وأنها خاصة بالصلاة بالتشهد الأخير، وذلك لأن التشهد الأخير هو محل الدعاء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر وسيلة وسببا في قبول الدعاء. في حديث فضالة بن عبيد أن رجلا رفع يديه يسأل فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي ثم ليدعو بما أحب. فجعل من أسباب إجابة الدعاء بدءه بالحمد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا في حديث مرفوع أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه ترجح أن محله محل الصلاة على النبي التشهد الأخير الذي فيه الدعاء. وقد تواردت كثير من الأسئلة ما يقارب 30 سؤال مضمونها هذا السؤال. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، فهل قطع الصلاة هنا قطع إبطال أم نقصان؟ فيه خلاف، قد ذكرنا أن هناك حديث عن أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ولكن الحديث ضعيف. ثم جاءنا حديث أبي ذر وابن عمر وعمر أن الثلاثة تقطع الصلاة، وظاهر القطع أنه الإبطال، الكلب والمرأة والحمار. ثم قال بعضهم أن الحمار والمرأة لا يقطعان، واستدلوا بحديث ابن عباس وبحديث عائشة، ولكن ذكرنا أنهما ليسا صريحين. فعلى هذا نقول إن الثلاثة إذا مر المرأة والحمار والكلب أنها تقطع الصلاة، بمعنى أنها تبطل، وأن من مرت بين يديه فإنه يعيد الصلاة، أي بينه وبين سترته. هذا هو مقتضى هذه الأحاديث، ولا شيء يصرفها عن ظاهرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحدث أن نجد أن يضع بعض الناس كتبا أو بعض ملابسهم في مكان بالصفوف الأمامية لئلا يجلس أحد في هذا المكان فيحجزه ويذهب إلى حاجته، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل إذا وجدتها موضوعها أرفعها وأجلس مكان في هذا المكان أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان صاحب هذا المكان الذي حجزه ذهب قريبا لتجديد وضوء أو لقضاء حاجة الإنسان فإنه أحق بمكانه. فيه حديث إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وحديث لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، يعني الذي سبق إليه، فمن سبق فهو أحق. أما إذا تحقق أنه ذهب لغير حاجة ضرورية، ذهب مثلا لينام، أو ذهب إلى أهله، أو ذهب لأكل غير ضروري، أو ذهب للسوق، أو ليتسوق، أو ليشتري أغراضا أو نحو ذلك، فليس له حق في التحجر. فعليه والحال هذا ألا يتحجر وما وجد، من هذا حاله وطال تحجره فإنه يرفع ويجلس فيه. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا سافر الرجل وجمع المغرب والعشاء جمع تقديم وأراد بعد ذلك أن يوتر، فهل يجوز له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء؟ يستحب أن يتأخر حتى يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء فيوتر بعد ذلك، وإن أوتر بعد المغرب وبعد العشاء في وقت المغرب فإن له ذلك. وما ذاك إلا أنه أوتر بعد العشاء، أي بعد ما صلى العشاء، حتى ولو كانت مقدمة مع المغرب لمطر أو لسفر أو نحو ذلك. أجاز كثير من العلماء كما في كتب الفقه أن يوتر بعد ما يصلي ولو لم يغب الشفق، ولكن الأفضل تأخيره إلى أن يغيب الشفق. فضيلة الشيخ، من سافر إلى بلاد بعيدة بالطائرة تصل مدة السفر على هذه الطائرة إلى 13 ساعة، فهل يصلي الفريضة؟ وكيف؟ وهل يسقط القيام مع أنه يستطيع إليه ولكن بمشقة؟ إذا كانت الصلاة يمكن تأخيرها إلى الوقت الأخير فإنه يؤخرها حتى ينزل، وإذا لم يمكن تأخيرها فإنه يصليها بآخر وقتها ولو على كرسيه إن لم يجد مكانا متسعا، يصليها في الطائرة. فمثلا إذا أقلعت الطائرة في الصباح الباكر الذي هو مثلا في بعد صلاة الصبح، الصبح تصلى الآن حوالي الساعة 4:30، ثم استمرت الطائرة دخل عليه وقت الظهر يؤخرها، دخل عليه وقت العصر يؤخرها إلى آخر وقتها، فإن خاف أن تغرب الشمس صلى الظهر والعصر، وإن أمن أنه ينزل قبل أن تغرب الشمس آخرهما حتى ينزل فيصليهما على الأرض. وهكذا يقال في بقية الصلوات، إذا خاف أنه يخرج الوقت أولا وقت المجموعتين صلاهما ولو على كرسيه، فإن لم يخف آخرهما حتى ينزل ليصليهما على تؤدة. وهذا كتاب ألفه أحمد عبد الجواد سماه بكتاب أو جمعه أحمد عبد الجواد سماه بكتاب الدعاء المستجاب، ومن ضمن الأدعية التي أوردها في باب الاستخارة قول النبي صلى الله وهو يسأل عن صحة هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك، واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فإن يدعون بها فيستجابون. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. هي هذه النسخة، هذه الرسالة سماها بهذا الاسم الدعاء المستجاب، والمؤلف الذي هو عبد الجواد لم يكن من أهل التنقيح والتحقيق ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، واشتهرت هذه الرسالة وتناقلها الناس وصاروا يقرؤون فيها بكثرة، ولم يتفكروا أن فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. هذا الحديث يظهر عليه أنه موضوع مكذوب، ولو صححه الحاكم، والحاكم رحمه الله من أهل الحديث وأهل المعرفة وأهل الحفظ، ولكن يتساهل كثيرا في التصحيح فيصحح أحاديث موضوعة تعقبه فيها الذهبي وذكر أن بعضها أو كثيرا منها موضوع. راجع أول الكتاب الذي هو قسم العبادات وحذف منه شيئا كثيرا، وأما آخر الكتاب وسطه فإنه أبقاه على حالته، فلذلك وقعت فيه كثيرا من الموضوعات، فلا يغتر به، لا يغتر بتصحيح الحاكم. والحاصل أن هذا الحديث لا يثبت بحال، ومثله كثير في هذه الرسالة. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الفرد الواحد خلف الصف، وهل عليه إعادة إذا صلاها؟ قد ذكرنا أن هذه المسألة ورد فيها خلاف، يعني المنفرد خلف الصف ورد فيه حديثان، حديث فعلي وحديث قولي. الفعلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بأن يعيد، والقولي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعلى هذا فإن هذا الإنسان نقول إذا كان فرط ولم يحتط ولم يطلب مكانا بين اثنين أو نحو ذلك، ولم يحاول أن أحدا يتأخر معه، فإنه يعيد. وأما إذا بذل جهده وحاول وانتظر ولم يقدر، فقد ذكرنا أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام يصححون صلاته لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه إذا لم يصلى وحده فاته فضل الجماعة. قد فصلنا في ذلك تفصيلا في أثناء الدرس. وهذه إحدى الأخوات السائلات بارك الله فيهن تقول: هل يجوز للمرأة أن تقنت قنوتا نازلة، أم أن الحكم مختص بالرجال؟ وما هي الصيغة الشرعية لقنوت النازلة من بدايته إلى نهايته، والله يحفظكم ويرعاكم؟ يجوز للمنفرد أن يقنت النوازل سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن ذكرنا أن القنوت في حق المساجد العامة يتوقف على إذن الإمام، لأنه ليس كل نازلة يراها الأفراد مستحقة للقنوت. أما بالنسبة للفرد فالمنفرد يدعو لنفسه ويدعو بما أحب، رجلا أو امرأة، يدعو في القنوت أي بعد الرفع من الركوع، ويدعو في السجود، ويدعو خارج الصلاة أو داخلها، ويدعو في آخر التشهد، يدعو بنصر الإسلام والمسلمين وبإذن الله وإهانة المشركين وأعداء الدين، يدعو للمستضعفين من المسلمين، ويدعو على أهل العدوان وأهل الظلم والطغيان، ورجاء أن تقبل دعوة من إنسان صالح يستجيب الله دعوته. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يسأل عن حال امرأة بعد انتهاء مدة الحيض وظهور علامة الطهر وهي القصة البيضاء، خرج منها مني سائل لزج مختلط بحمرة شديدة، وذلك بعد انتهاء الدورة المعتادة، ولكنها صلت بعد خروجه ولم تغتسل بعده، فما حكم صلاتها؟ لا يلزمها الاغتسال، فإن الاغتسال يكون بعد القصة البيضاء. إذا كانت قد اغتسلت بعد انقضاء الحيض والقصة البيضاء ثم خرج منها هذا السائل، فهذا السائل يعتبر ناقضا من النواقض، عليها أن تتوضأ بعده. وأما الاغتسال فلا يلزم أن تعيد. بكل حال هذا يعتبر ناقضا، يعني هذا الذي شبه المني اللزج يوجد، يخرج من الرجال ويخرج من بعض النساء، فهو يسمى واديا، أنه مني فاسد ليس مثل المني الذي فيه الحيوانات النووية، فمثل هذا ناقض من النواقض ولا يجب الغسل، لأنه عادة يخرج من الرجل يسيل سيلانا، وقد يخرج أيضا من بعض النساء. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مسافرا ومررت بمسجد يصلي صلاة العشاء، فلما دخلت المسجد إذا هم في الركعة الثالثة، فدخلت معهم في الصلاة، فلما سلم الإمام سلمت بحكم أني مسافر ولم يقضي الركعتين، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. من دخل مع المقيمين لزمه الإتمام، فإذا تحققت أنهم مكمون وأنهم صلوا أربعة فإنك تصلي مثلهم، فصلي ما أدركت واقضي ما فاتك، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، اقضي ما فاتك وما سبقك به الإمام ولو كنت مسافرا، لأن المسافر إذا دخل مع المقيمين أتم معهم الصلاة وصلى كصلاتهم، كما أن المسافر إذا صلى بالمقيمين وانتهى من صلاته أمرهم بأن يتموا صلاتهم بعده. فالحاصل أن المقيم إذا كان إماما للمسافر فالمسافر يلزمه الإتمام، وإذا كان المسافر إماما للمقيم فالمقيم يلزمه الإتمام بعد سلام المسافر. فضيلة الشيخ، إذا قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة رباعية ونبهه المأمومون ولكنه لم يستجب ولم يرجع، هل للمأمومين السلام أم ماذا يفعلون؟ لا يتابعونه بالركعة الزائدة بل يجلسون وينتظرونه، فإذا سلم سلموا معه، وتجوز مفارقته، يجوز لبعضهم أن ينوي مفارقته فيتشهد لنفسه ويسلم، لكن إذا نبههم بعد السلام وأخبرهم بأن إحدى الركعات في صلاته قد لغت وبطلت بسبب من الأسباب، فالذين لم يتابعوه يقضون ركعة. وأما إذا جزم بأنه صلى أربعا وهم يجزمون بأنهم صلوا خمسا بأنه صلى خمسا، فإنهم تجزئهم صلاتهم ولو لم يتابعوه في الركعة الزائدة. وهذا سؤال أتانا الآن ملحق بسؤال الطائرة السابق، يقول: إذا كنت في الطائرة ولنفس المدة 13 ساعة واستطعت الوقوف، ولكن المضيفين أمروني بالجلوس لأنه يوجد مطب هوائي، فهل أقطع صلاتي وأعيدها أم أكمل ركعتين ويعصيهم ثم أقطع ولا أعيد، فما الحكم؟ أظنه لا يؤثر هذا العذر، لكن إذا كان المضيفون أمروه بالجلوس وذكروا أن عليه خوفا أو ضررا أو نحو ذلك فإنه يجلس حتى يأمن وحتى يزول العذر، فعند ذلك يصلي قائما إذا وجد مكانا يتسع لصلاته قائما، فأما إذا لم يجد فإنه يصلي ولو في الأسياب أو يصلي على الكرسي بحسب حالته. فضيلة الشيخ، هل يتوضأ المرء عندما يغتسل أو يكفيه الغسل؟ ذهب شيخ الإسلام إلى أنهما يتداخلان وأن الغسل يكتفى به عن الوضوء، لكن معروف أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب والغسل ليس فيه ترتيب، فإذا اغتسل فليرتب أعضاء الوضوء، وكيفية ترتيبها أنه إذا بدأ بغسل رأسه فلا يعد هذا كافيا عن المسح، يغسل رأسه ثم يغسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل عنقه، ثم يغسل منكبيه وعضديه وذراعيه، ثم بعد غسل ذراعيه وكفيه يمسح رأسه، لأن اعتبرنا له غسل الوجه مع الرأس وغسل الذراعين مع العضدين واليدين، بعد ذلك أتى وقت مسح الرأس يمسح رأسه، يمر كفيه على رأسه على شعر رأسه، بعد ذلك يكمل غسل جسده، يعني صدره وظهره وجنبيه وعجزه وفخذيه وساقيه، إلى أن يختم بغسل قدميه، وبذلك تتم الطهارة وتتداخل. فضيلة الشيخ، من شروط الصلاة الطهارة، فهل يلزم ممن يكثر منه خروج الريح أن يتوضأ كلما خرج منه الريح أم يكفيه الطهارة لكل صلاة مرة واحدة؟ وما هو ضابط كثرة خروج الريح؟ معروف أن هناك ما يسمونه بالحدث الدائم، وهو الذي لا يتمكن صاحبه من إيقافه، ومثلوا بصاحب سلس البول، ومثلوا بالنساء بالمستحاضة، ومثلوا بالقروح السيالة التي لا تتوقف، ويمكن أن يلحق بها الذي لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منها الريح باستمرار لا يقدر على إمساكها، فيلحق بأصحاب الأعذار أو بمن حدثه دائم. فمعلوم أنه إذا كان صاحب سلس يصلي ولو كان يتقاطر بوله بالصلاة لكنه يتوضأ لكل صلاة. وذكروا أن إحدى الصحابيات كانت تصلي ودم الحيض يقطر منها على مصلاها على الخمرة التي هي السجادة ولا تعيد، فدل على أن من حدثه دائم يصلي على حسب حاله، يصلي ولو كان يتقاطر دمه أو بوله، وكذلك الريح. فإن كان يتوقف يستطيع إيقافه وحبس الريح لزمه حبسه حتى ينتهي من الصلاة، وإذا خرج في الصلاة فإنه يعيدها. أما إذا كان لا يستطيع إيقافها ولا حبسها فهو معذور كصاحب الحدث الدائم. وهذه إحدى الأخوات تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال، سافر زوجي إلى مصر وعاد، فنذرت أن لا يسافر مرة أخرى إلا وأنا معه، وإلا أذهب إلى أهلي، فرفض، أرشدوني إلى الطريق الصحيح فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. لابد من ثلاث حالات: إما أن يسافر بها، وإما أن تذهب إلى أهلها على ما شرطت، وإما أن تكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين. فإن حصل أنه سافر بها انحل نذرها، وإن حصل أنه لم يسافر بها ولكن ذهبت إلى أهلها على نيتها، سواء ذهابا مؤقتا أي مدة غيابه أو مستمرا، فإنها وفت بنذرها. فإذا لم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلى أهلها ولم يذهب بها معه فإن النذر فيه كفارة، وهي إطعام 10 مساكين ككفارة اليمين. توردت جمع من الأسئلة عن السؤال: بأي شيء تدرك الركعة، وبأي شيء تدرك أيضا تكبيرة الإحرام؟ صحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. قد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود بسند صحيح. ففرق بين إدراك الركوع وإدراك السجود، فقال في إدراك السجود: ولا تعدوها شيئا، وقالوا: من أدرك الركعة أي الركوع فقد أدرك الصلاة. وثبت عن أبي بكرة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل الصف ثم مشى حتى وصل إلى الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالقضاء. فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ذكرنا لكم أن البخاري رحمه الله ألف رسالة في القراءة خلف الإمام، ورجح فيها أنها لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، وأن من ركع ولم يقرأ الفاتحة من إمام أو مأموم فإنه لا صلاة له. هذا اختياره، وقلنا إنه خالفه كثير من المحققين، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية برسالة لم توجد كاملة مطبعة من المجلد 22 من مجموع الفتاوى، ولكل اجتهاده. أما تكبيرة الإحرام فقيل إنها تدرك ما لم يركع، وقيل إنها تدرك ما لم يبدأ في القراءة، وعل هذا هو الأقرب، يعني ما دام يستفتح لم يجهر بالقراءة أو لم يبدأ في قراءة الفاتحة فإن من كبر معه اعتبر مدركا لتكبيرة الإحرام ولفضلها. وهذا سؤال يسأل عن فضيلة الشيخ، يقول: ما رأيكم في كتاب إحياء علوم الدين؟ إحياء علوم الدين كتاب كبير للإمام الغزالي حجة الإسلام. هذا الكتاب صاحبه من أهل البلاغة والقوة والقدرة على التعبير وبيان الحكم والمصالح في العبادات وفي الآداب وفي الأخلاق وفي المنهيات ونحوها. إذا قرأت كلامه على أمر من الأوامر تعجبت من قوة إراده ومن قوة أسلوبه ومن كونه أتى بأدلة عقلية وبحكم عقلية قد تفوت على غيره، مما يدل على ما وهبه الله من البلاغة والفصاحة ونحوها. ولكن وقع فيه أخطاء، فمنها الأحاديث، يمكن أن تكون الثلثان أو ثلاثة الأرباع موضوعة، وذلك لأنه ليس من أهل الحديث ولم يشتغل به إلا في آخر حياته، فهو كحاطب الليل يأخذ ما وجد ويثبت في كتابه ما وجده في هذه الكتب، رغم أن الكثير منها ليس له أصل بل موضوعة ومكذوبة، فكثرت فيه الأحاديث الموضوعة. وقد اعتنى به بعض المحدثين كالعراقي وغيره وخرجوا أحاديثه، يتبين من التخريج كثرة ما فيه من الموضوعات. وثانيا، الرجل كان قد اشتغل بالتصوف ودخل في علوم الصوفية، فأدخل في كتابه شيئا من هذه العلوم لا يتفطن لها إلا أهل الفطنة وأهل المعرفة وأهل العقيدة، وينخدع بها الجاهل. ففيه اصطلاحات صوفية وفيه استلامات وفيه ذكر لمقامات الصوفية وأحوالهم وأمورهم التي يبالغون في تعظيمها، ولكنها لا ترد عن الاستفادة منه لمن هو عارف بهذه الأمور حتى يتجنبها. ثم عقيدته كما هو معروف عقيدة الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية وبعض الصفات القولية ويتأولونها، لذلك قد اعتنى بكتابه جماعة من العلماء ونقحوا منه ما تيسر، فالاقتصار على الكتب العلمية التي في المواعظ والتحذير من المعاصي كاف في ذلك. فمن كان عنده معرفة فلا بأس أن يقرأ فيه ويستفيد حتى ويتجنب الزلات والأخطاء، وأما الجاهل ونحوه فننصحه بأن لا يقرأ فيه مخافة أن يصدق بما ليس بصحيح. قد تكلم عليه مشايخنا وذكروا ما فيه وما قيل فيه حتى كانوا يحذرون منه ويسمونه إماتة علوم الدين. وللشيخ عبد الرحمن وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رسائله رسالة في التحذير منه موجودة في رسائله المطبوعة، رسائل الشيخ عبد اللطيف. ولكن المصحح علق عليه يمدحه ويذكر ثناء العلماء المتقدمين على الكتاب. المعلق هو محمد رشيد رضا. كذلك أيضا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رده على بعض المبتدعة كعلوي الحداد وغيره تعرض فيه لهذا الكتاب وذكر المآثر التي أثرت عليه وذكر ما عيب به صاحبه، فكان مشايخ مشايخنا يحذرون من هذا الكتاب وكأنهم يحذرون الجهال الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين الصحيح والسقيم. فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله، في الحرم الشريف خصوصا في صلاة الظهر والعصر ولشدة الحر يصلي الشخص بل وأغلب الناس داخل المصابيح، مع أن أمام الناس فراغ واسع، فربما أغلب ما أمامهم في الصف فارغ، فما حكم صلاتهم؟ ويندرج أيضا تحته حكم الصلاة في سطح الحرم رغم أن الصحن فيه سعة. لقد ذكرنا أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأن الذي يشاهد أمامه فرج أو متسع فلا يجوز له أن يصف متأخرا، بل يتقدم حتى ولو فاتته تلك الركعة، حتى ولو كان المكان شديد الحر، بل عليه أن يبادر ويتقدم إلى الصفوف المتقدمة ويسد الصفوف. ففي الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله، فنحن نقول ليس شدة الحر في الصفوف المتقدمة عذرا في ترك التقدم، بل يصلي فيها ويصبر كما صبر أهل الذين فيها. أما في الحرم حيث تقام الظهر في المصابيح ويصلي بعضهم في الرحبة المتسعة أمام البيت، فإن هذا قد يكون فيه مشقة في شدة حر الشمس، فلا يلزم أن يصف ويملأ المطاف كله، بل لهم أن يصلوا في المصابيح للعذر. والعادة أيضا أنه أن الإمام يصير في جهة وأن تلك الجهة لا يكون بينه وبين الكعبة أحد. فضيلة الشيخ، هل يجوز جماع من بها حيض دائم؟ يختلف في وضع المستحابة، فكرهه كثير من العلماء وعللوا بأنه أذى لقوله تعالى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وأباحه كثيرون وقالوا إن الزوج له حق على زوجته وإن الاستحاضة قد تستمر، كما ورد حدث لأم حبيبة استحيضت 7 سنين، فلا يمكن أن زوجها يصبر عنها هذه المدة الطويلة. ولم يذكروا أيضا أن زوج المستحاضة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله أنه كان يتوقف عن زوجته طوال مدة الاستحاضة، فالصحيح أنه يجوز للحاجة يجوز وطئها ولو لم يخف العنت لإعفاف نفسه وإعفاف زوجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف في سطح الحرم والمرور فوق المسعى لشدة الزحام؟ فهناك من قال أن المسعى خارج الحرم. هي صحيح أنه جائز، يجوز الطواف في المطاف الذي هو الرحبة، ويجوز أيضا في المصابيح الأرضية، ويجوز في المصابيح الدور الثاني، ومن جملتها سطح المسعى، كما يجوز الطواف في المسعى إذا خلي. لكن العادة أن أوقات المواسم يكون المسعى ممتلئا بالساعين فيطوفون بينه وبين الحرم. على كل حال لو احتاج وطاف في سطح المسعى صدق عليه أنه طاف بالبيت، كذلك لو طاف في السطح الأعلى صدق عليه أنه طاف بالبيت. فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو حول صلاة التسبيح أو صلاة الغفران ومدى صحتها وكيفيتها. ورد في أحاديث في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، وذكر له طرق متعددة في مستدرك الحاكم، فرأى كثير من العلماء أن تعدد طرقه ووجود متابعاته دليل على ثبوته، فحكم بصحته بعضهم كالترمذي والحاكم، وكذلك كثير من المتأخرين كالألباني. ولكن العلماء المتقدمون أهل الفكر وأهل الفهم لم يصححوه مع وجود الأسانيد التي فيها متابعات. ومنهم الإمام الذهبي وهو عالم محدث جليل، في تلخيصه للمستدرك حكم بضعفه أو بغرابته أو بعدم ثبوته، وليس الإسناد الوحيد لتصحيح الحديث، بل اللفظ الذي فيه غرابة وكذلك عدم الشهرة دليل على الضعف، فسياق هذا الحديث يدل على غرابته، وألفاظه تدل على غرابته وتدل على ضعفه. تخصيصه بالوصية لعمه العباس، وكذلك وصفه لهذه الصلاة في هذه التسبيحات الكثيرة التي في جميع أركان الصلاة، وكذلك أيضا تخييره له بأن يصليها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر مرة واحدة دليل على الغرابة، وكذلك أيضا غرابة الحديث وعدم شهرته. فلم يذكره الإمام مالك، ولم يرد في مذهب مالك ولا يعرفه، رغم أن مالكا هو إمام دار الهجرة، ولو كان معمولا به لما خفي عليه وهو في المسجد النبوي. وكذلك أبو حنيفة لم يسمع به ولم ينقل عنه ولم يعمل به في زمانه، ولم يعمل به أحد من تلامذته ولا أصحابه، مما يدل على غرابته. وكذلك الإمام الشافعي مع كونه فقيها ومع كونه فاهما لم يبلغه هذا الحديث، مع ما تجول إنه وصل مثلا ولده المكة، ثم توصل إلى المدينة، ثم انتقل إلى العراق، ثم انتقل إلى الشام، وطوال هذه المدة ما فعل هذه الصلاة ولا خطرت بباله، فدل على أنها لم تثبت، فلا تكون صلاة مشروعة. والإنسان إذا أراد أن يسبح سبح خارج الصلاة، أو سبح في الأركان الواردة كتسبيحات الركوع والسجود وما أشبهها. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك فاصل بين المسجد والمنزل، جدار وممر، فهل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها مع الإمام في الصلوات المكتوبة وهي لا ترى الإمام ولا الجماعة، وجزاكم الله خيرا؟ يظهر أن ذلك جائز، ولو كان هذا الممر يعني يمر معه، فإن المرأة تسامح فيها. وقد ثبت أن عائشة كانت تصلي في حجرتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليها بعض تكبيره، فأجاز لها أن تصلي بصلاته. ولا شك أنه قد يمر بين حجرتها وبين المسجد بعض المارين الذين يدخلون من الجهات فيقصدون الصفوف، فدل على أنه لا مانع من ذلك، سيما وهي تسمع القراءة وتسمع التكبير. والمرأة مباح لها أن تصلي صفا وحدها، لا يشترط أن يصف معها أحد. لقصة مليكة في حديث أنس قال: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فأباح أن تصف وحدها، فأرى أنه لا مانع من ذلك، وإن كان صلاتها لنفسها على المعتاد هو المعتاد. فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، انتشر في هذه الأيام التعزية في الجرائد، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين، وما ضوابط التعزية؟ التعزية في الجرائد لم تنتشر هذه الأيام، بل طوال الأعوام. إذا توفي أحد من المشاهير فإنها تنشر التعزية له، والقصد من ذلك أن يعرف الناس الذين هم أصحابه وأحبابه موته، حتى يتصلوا بأقاربه وبأولاده وأحفاده وإخوته لأجل أن يعزوهم. فإن التعزية من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفي الحديث: من عزى مصابا فله مثل أجره. لكن يشكل أن كثيرا من الذين ينشرون هذه التعزية يبالغون في وصف ذلك الذي مات، ويجزمون بأنه من أهل الجنة ويختمون بالآية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ويجزمون له بالرحمة المرحوم المغفور له. وهذا ولو كان قصدهم بذلك الدعاء، لكن الجزم فيه نظر، فالأولى أن يصفوه بالصفات التي فيه، مثلا أنه من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن أهل التقى ومن أهل الصلاة ومن أهل الورع الورع الزاهد الكريم، وأما المغفور له المرحوم وما أشبه ذلك، فنرى أنهم يجعلون بدلها دعاء: غفر الله له، رحمه الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك أيضا كثرة التعزيات نرى أنها يعني في الصحف أنها ولو كانت جائزة، لكن كثرتها يكتفى منها مثلا بصحيفة واحدة أو مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أما إذا مات ميت ينشر عنه بعشر صحف في عشرة أيام وعشرين يوم، كل يوم ينشر أناس تعزيتهم، فحسن العلم بالميت بالتعزية اكتفي بذلك. أنتم أيها الباقون اتصلوا بأهله هاتفيا وعزوهم، أو اتصلوا بهم في منازلهم وبادلوهم التحية والتعزية ويكفي ذلك. فضيلة الشيخ، إذا كنا جماعة لوحدنا خارج المدينة وكنا في موقع عمل وردنا الإبراد بالظهر، فهل يجوز لنا ذلك مع وجود التكييف والمراوح؟ الإبراد ما دام أن هناك التكييف فنرى أن الإبراد لا أهمية لا حاجة إليه، كذلك أيضا ما دام أن عندهم مكيف وأنهم مجتمعون يصلون الصلاة لوقتها كما يصليها غيرهم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صليت مع إمام في صلاة التراويح في رمضان، فهل الأفضل الاكتفاء بهذه الصلاة أم أكمل في المنزل، وخاصة إذا كانت مدة صلاة التراويح في المسجد 45 دقيقة؟ أفتونا مأجورين. نفضل لك أن تتابع الإمام، وإذا أردت أن تصلي زيادة فإنه إذا صلى الوتر تشفعه بركعة ثم تصلي في بيتك ما تستطيع ساعة أو ساعات، وتجعل الوتر في آخر صلاتك. الاختيار متابعة الإمام للحديث المشهور: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكان الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، عملا بهذا الحديث. وإن كان الأئمة في ذلك الوقت صلاتهم نحو 3 ساعات، وصلاتنا في هذا الوقت 3/4 ساعة، فالله المستعان، يعني فرق كبير. ولكن لا يمنع أن الإنسان يتابع الإمام ليحظى بقيام ليلة ثم يزيد لنفسه ما يشاء. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العام قبل الماضي كان يوم العيد في يوم الجمعة، فلم أصلي الجمعة، وأنا الآن لا أدري أصليت الظهر أم لا، فماذا علي؟ أجزل الله لكم المثوبة. لا بد من صلاة إحداهم، أما جمعة وإما ظهر. فإن كنت تحققت أنك لم تصلي لا ظهرا ولا جمعة فإنك تقضي ظهرا. يعني نحن ذكرنا أن سقوط الجمعة إنما هو عن البعيدين الذين يأتون من مكان بعيد، تسقط عنهم الجمعة المشقة. وهذا سؤال عن حكم تارك الصلاة ومجالسته والأكل والشرب معه، كأن يكون لدي عم لا يصلي، فما الواجب علي اتجاهه؟ وما الحكم إذا حضر الولائم، أحضرها أم لا؟ ينبغي أنك تظهر له الكراهية والمقت والتحقير، وتظهر له بغضك له وحقدك عليه، ثم لا يمنع ذلك أن تحضر الوليمة التي يحضرها أو الحفل أو نحو ذلك. ولا يمنع ذلك أيضا أن تتكلم معه ولو أن تبش مثلا في وجهه، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. يعني أننا نظهر لهم شيئا من المودة وإن كنا نكرههم وتكرههم قلوبنا. وفي حديث عن عائشة قالت: استأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له فبئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة: قلت فيه ما قلت، ثم ألنت له الكلام؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة. فإذا كان مثلا إذا أظهر له الإنسان البغض والسب والحقد فإنه يقدع في سبه ويعيبه، يتتبع عثراته، ويحصل بينهما شيء من المقاطعة وشيء من التتبع ونشر العيوب وما أشبهها. فعليه أن يقتصر على نصحه وعلى تحذير الناس من فعله، ولا ينشر له ذكرا سيئا مخافة أن يتتبع هو عثراتك وينشر لك أيضا ذكرا سيئا. ويسأل: هل يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة؟ نعم، إذا أصر على ذلك فإنك أنت والذين يعرفون حالته كإمام المسجد ومؤذنه الذي بقربه جيرانه يشهدون عليه بأنه لا يحافظ على الصلاة، أو أنه لا يصلي في المسجد، أو أنه لا يصلي أصلا، ثم بعد ذلك يرفعون بأمره إلى رؤساء المراكز الذين حولهم وتبرأ ذمتهم بذلك. ويسأل أيضا عن ابنة عمه التي يكون وليها بالعقد وهو والدها لا يصلي، ما حكم العقد إذا كان هو المسؤول عن العقد وحده؟ قد اختلف هل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ الجمهور على أنه لا يشترط العدالة في الولي، صفة من صفاته، ولكن قد لا يوجد ولي للمرأة عدل، يعني متصف بصفات العدالة، سالم من العيوب، سالم من المعاصي، سالم من أي ذنب. فعلى هذا ما دام هو أبوها ووليها فالعقد صحيح إذا كان الزوجان مستقيمين. فضيلة الشيخ حفظه الله عز وجل، هل الصلاة على الدابة تكون في السفر فقط دون الحضر؟ وجزاكم الله خيرا. قد تكون أيضا في الحضر في مثل هذه البلاد المترامية الأطراف، إذا كان الإنسان مستعجلا بأن صلى في طرف البلاد واحتاج إلى أن يذهب إلى غرب البلاد مثلا من شرقها أو إلى جنوبها من شمالها، والمسافة قد تكون مثلا 60 كيلو أو نحوها، وذلك لا يقطع إلا بمشقة، ويخشى أن تفوته السنة أو يفوته موعد، فله أن يصليها في سيارته يوم يصلي السنة أو الراتبة ونحوها وهو يسوق السيارة وهو راكب لها، ويكون ذلك من باب التوسعة قياسا على السفر. وهذا أحد الأخوة يتساءل: هل هنالك كتاب كما تشرح فضيلتكم يذكر الأقوال ويرجح؟ نرى الكتب كثيرة، ولكن بعضها يذكر الخلافات ولا يرجح، وبعضها قد يرجح بعض الأقوال بدون وجه الترجيح. فعندنا مثلا كتاب المغني يذكر الأقوال ويذكر حججها ويحتج للقول الذي اختاره، وإذا كان القول الذي هو المذهب ليس راجحا رجع عنه ورجح ما يراه راجحا، وهو كلام معتدل صاحب المغني، هو من المتقدمين الذين يرجحون. وقبله النووي في المجموع شرح المهذب، فإنه أيضا يطيل في الأقوال ويسرد أدلتها ويرجح ما يراه راجحا، وليس كل من اختار قولا ورجحه يصير راجحا في نظره. وهناك من شراح الحديث المتقدمين الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه أيضا يرجح ما يختاره وما ترجح له بالنظر. من المتأخرين الشيخ بن سعدي رحمه الله، له تعليق على الروض المربع ذكر فيه ما هو الراجح عنده، وبنى ذلك على ترجيحات شيخ الإسلام. وتلميذه الشيخ ابن عثيمين له أيضا شروح على الزاد وعلى غيرها يذكر فيها ما يرجح، وطبع كثير منها. وكذلك أيضا الشيخ ابن سلمان في الأسئلة والأجوبة الفقهية، فإنه يذكر قولين في المسألة ويختار ما هو الأرجح عنده، ولكنه غالبا لا يعلل، إنما يقول الراجح كذا. إيوه، كل هذه الكتب تصلح أن تكون مرجعا. فضيلة الشيخ، إذا كان في المدرسة التي أعمل بها مدرسون من الرافضة وهم يتوددون إلى الطلاب لكي يميلون إليهم ويخالطونهم أيضا أوقات الفسحة وغيرها من أوقات الفراغ، ويتساءل أخونا الفاضل عن واجبه تجاههم، وهل يجب تحذير الطلاب منهم؟ نعم، إن الرافضة شر من وطئ الحصى، من كل إنسان ناطق أو جان، هكذا يقول ابن القيم قديما وحديثا. ولكنهم في هذه الأزمنة يستعملون التقية التقات، وهي في الحقيقة نفاق، فهم يعملون كعمل المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون أنهم معنا وأنهم منا وأنه لا خلاف بيننا وبينهم وأنهم يودوننا ويحبوننا، ولكن ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. فعليك أن تحذر منهم، تحذر زملائك المدرسين، وتحذر تلامذتك الطلاب ألا يركنوا إليهم وألا يسمعوا منهم. كما أن عليكم أهل السنة أن تظهروا مدح الصحابة والثناء على الصحابة، وأن تذكروا قصص الصحابة في مجتمعكم في مجتمعاتكم، وتذكروا فضائلهم، وتذكروا جميع ما يجحده الرافضة وينكرونه، لعل ذلك يفت في أعضادهم ويرد كيدهم. فضيلة الشيخ، هل الركبة داخلة في عورة الفخذ؟ وكذلك السرة، هل هي داخلة في العورة؟ الصحيح أنهما داخلتان، قولهم من السرة إلى الركبة، العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة داخلة، وذلك لأنها متصلة بالعورة غالبا فتدخل فيها، والركبة داخلة أيضا في الفخذين، والحديث يقول الفخذ عورة غط فاحفظك فإن الفخذ عورة، فمنتهى الفخذ هو الركبة، فلا بد من ستر الركبتين وستر السرة. وهذا سؤال طويل من أحد الإخوة، يتساءل عن شاب يفعل داء العادة السرية عافانا الله وإياكم، وأن هذا الشاب يعرف أضرارها وعقوبتها ولكنه لا يفعلها عامدا، وإنما يفعلها وهو نائم ولا يدري إلا وهو متلذذ بها، فهل هو داخل في الإثم وهو يفعلها بغير قصد في المنام، وما هو الدواء لهذا الداء فضيلة الشيخ؟ يبتلى بهذا كثير من الشباب الذين لم يتزوجوا وتأخر الزواج معهم، أو الذين معهم حدة في الشهوة وقوة في الغلمة والشبق، فإذا ثارت شهوة أحدهم لم يستطع ردها حتى يستعمل الاستمناء باليد. لا شك أنه مضر بالصحة كما ذكر ذلك الأطباء، وحكمه الجمهور على أنه محرم، وإن كان بعض العلماء رخص فيه للحاجة وللضرورة الشديدة، وقالوا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فتخفيف ذلك بهذا الاستعمال استمناء أولى من دفاعه إلى الفواحش كالزنا واللواط وما أشبههما. ومع ذلك ننصحه أولا بالصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء، الصيام مع الجوع ومع العمل ومع التعب يخفف الشهوة ويكسر من حدتها، بخلاف الصيام مع الراحة ومع عدم الجوع. ثانيا ينصح بأن يبتعد عن ما يثير الشهوة، فلا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأفلام ولا يستمع إلى الأغاني ولا ينظر إلى النساء، ولا يختلط بالأماكن التي فيها اختلاط، فإن ذلك إذا اجتنب هذه الأشياء تسلم عليه حالته ولا يكون هناك ما يثير شهوته. وعليه بعد ذلك أن يحرص على أن يعف نفسه بالنكاح الحلال، ولو أن يقترض ويستدين، فإن الله تعالى وعده بالغنى، فقالوا أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يغنهم الله من فضله. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. فيتعفف أو يحرص على العفاف. فضيلة الشيخ، هل الشعر الذي ينبت على الرقبة من اللحية؟ وما هي حدود اللحية؟ ليس من اللحية، الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية. إن كان من الخلف فهو تابع للرأس، وإن كان من الجانبين فهو تابع أيضا للرأس. اللحية اسم لما نبت على اللحيين، اللحيان هما منبت الأسنان السفلى، الحنك الأسفل فيه اللحيان، اللحي الأعلى واللحي الأسفل، فمنتهى بالعذار، وهو العظم الذي ممتد أمام الأذن الذي لا يتحرك إذا فتح فمه. هذا العذار هو منتهى اللحية، فما فوقه من الرأس وما تحته من اللحية، ما نبت على اللحي الأيمن وعلى اللحي الأيسر وعلى مجمع اللحيين ويسمى الذقن، ويلحق به أيضا العنفقة وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى، هذا كله تابع للحية. ويخرج من ذلك لو نبت على وجنته شعر، فالوجنة ليست من اللحية، الوجنتان. وأما الشعر الذي في الحلق أو على الرقبة فليس من اللحية. فضيلة الشيخ، ما حكم الشراء من شركة التقسيط علما بأنها لا تملك السلعة بل تشتريها وتعطيها للمشتري وهي معروفة موجودة بكثرة؟ إذا أردت أن تشتري من هذه الشركة فاطلب منهم السلعة التي ترغبها، وإذا اشتروها فلا بد أن يحوزوها قبل بيعها عليك، يحوزوها إلى ملكهم. كذلك أيضا إذا حازوها إلى ملكهم فلك الخيار، يعرضونها عليك بالثمن الذي يريدون ولك الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع، إن شئت مثلا قبلت وإن شئت رددت، ولا يلزمك. فإذا كان كذلك فلا بأس، أما أن يلزمك بها قبل أن يملكوها فلا يجوز، فلا تدفع الثمن قبل أن يملكوها، ولا يبيعها عليك قبل أن يحوزوها وينقلها من موضعها الذي اشتروها فيه. وإذا اشتروها وعرضوها عليك فليكن ذلك بالخيار، يقول: هذه السلعة، السيارة مثلا أو الثلاجة اشتريناها بكذا، بألف أو بعشرين ألف نقدا، ونبيعك أقساطا باثنين وعشرين أو نحو ذلك، كل قسط كذا وكذا. في هذه الحال يجوز الشراء. فضيلة الشيخ، دخلت المسجد ووجدت الصف الأول مليئا بالمصلين، وانتظرت أحدا، فجاء أحدهم ووقف بجانبي فكبرت وصليت ثم ذهب، وأصبحت وحيدا في الصف، هل أقطع صلاتي أم أكمل الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لم تذكر أين ذهب، يعني هل انتقض وضوءه وخرج ما دام أنه كبر معك؟ إن رأى أنك تقطع الصلاة وتلتمس فرجة، إن كنت في رجاء أن تجد فرجة أو تجد من يتأخر معك ويصف معك، أما إذا كنت آيسا أن تجد فرجة وتعلم أن الصفوف ملتحمة وأنه لا يمكن أن أحد منهم يتأخر معك، فصلي، أتم صلاتك وأنت على نيتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.